بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ العلامة السندي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين، قال رحمه الله: باب المحرمات في النكاح، وهن قسمان: محرمات إلى الأبد ومحرمات إلى أمد. المحرمات إلى الأبد سبع من النسب، وهن: الأمهات وإن علون، والبنات وإن نزلن ولو من بنات البنت، والأخوات مطلقا وبناتهن، وبنات الإخوة، والعمات والخالات له أو لأحد أصوله، وسبع من الرضاع نظير المذكورات، وأربع من الصهر، وهن: أمهات الزوجات وإن علون، وبناتهن وإن نزلن إذا كان قد دخل بأمهاتهن، وزوجات الآباء وإن علون، وزوجات الأبناء والنزل من نسب أو رضاع. والأصل في هذا قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخرها، وقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أو من الولادة، متفق عليه. وأما المحرمات إلى أمد فمنهن قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، متفق عليه. مع قول: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب المحرمات في النكاح. اعلم أن التحريم في النكاح وارد لا مورود عليه، وذلك لأن الأصل الحل والإباحة، وذلك أن الله عز وجل لما ذكر المحرمات من النساء قال: وأحل لكم ما وراء ذلك. فالأصل في جميع النساء الحل والإباحة إلا ما دل الدليل عليه، وبناء على هذا يكون التحريم واردا لا مورود عليه، لأن الأصل هو الحل والإباحة. قال رحمه الله: وهن قسمان، يعني أن المحرمات قسمان: محرمات إلى الأبد ومحرمات إلى أمد. محرمات إلى أبد يعني أنهن يحرمن تحريما مؤبدا، والمحرمات إلى الأبد خمسة أقسام. القسم الأول: محرمات بالنسب، والقسم يرحمك الله. والقسم الثاني: محرمات بالرضاع، والقسم الثالث: محرمات بالصهر، والقسم الرابع: محرمات باللعان، والقسم الخامس: محرمات لأجل الاحترام. هؤلاء خمسة أقسام. القسم الأول: محرمات بالنسب، وهن سبع ذكرهن الله عز وجل في قوله: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، وسيأتي بيانه. والثاني: محرمات بالرضاع، يعني بسبب الرضاع، وسيذكر أيضا المؤلف رحمه الله ذلك. وهن، أعني المحرمات بالرضاع، نظير المحرمات بالنسب تماما. فكل امرأة حرمت عليك من النسب فإنه يحرم نظيرها من الرضاع. فأمك من النسب محرمة، إذن أمك من الرضاع محرمة. أختك من النسب محرمة، إذن أختك من الرضاع محرمة. عمتك من النسب محرمة، إذن عمتك من الرضاع محرمة. فالقاعدة أن كل امرأة حرمت نسبا فإنها تحرم رضاعا. القسم الثالث من أقسام التحريم: محرمات بالمصاهرة. محرمات بالمصاهرة يعني لأجل السهر، وهن أربع: أم الزوجة وبنتها وزوجة الابن وزوجة الأب، وسيأتي أيضا تفصيل ذلك وبيان الضوابط. القسم الرابع: محرمات باللعان، وذلك أن الرجل إذا لاعن زوجته، واللعان هو شهادات مؤكدات بأيمان مقرونة بلعن أو غضب، شهادات مؤكدات بأيمان مقرونة بلعن أو غضب. وصورة ذلك أن يرمي الزوج زوجته بالزنا بأن يقول أنت زانية أو رأيتك تزني، فحينئذ إما أن يقيم بينة على ذلك أو لا. فإن أقام بينة أقيم عليه الحد بالبينة، وإن لم يقم بينة وأقرت أقيم عليها الحد بإقرارها، وإن لم يكن ثم بينة ولا إقرار فحينئذ يقال للزوج البينة أو حد في ظهرك، لأن هذا قذف. لكن للزوج أن يدرأ عن نفسه العقوبة باللعان. فالفرق بين الزوج وبين غيره، يعني لو أن رجلا شخصا أجنبيا رمى امرأة بالزنا قال أنت زانية، نقول هنا يطالب بالبينة، فإن أتى بها وإلا حد القذف. لكن الزوج إذا لم يأتي ببينة له أن يدرأ، ولهذا قال ويدرأ عنها العذاب، له أن يدرأ العقوبة عن نفسه باللعان. وصفة اللعان أن يقول الزوج 4 مرات لقد زنت زوجتي هذه، لقد زنت زوجتي هذه، وفي الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وتقول هي في أيضا 5 مرات لقد كذب فيما رماني من الزنا، لقد كذب فيما رماني به من الزنا 4 مرات، وفي الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا تم اللعان ترتب عليه أحكام، منها الفرقة الأبدية، التحريم المؤبد يفرق بينهما وتحرم عليه تحريما مؤبدا. قال أهل العلم ولو أكذب نفسه فيما بعد، لو قدر أنه لاعن ثم بعد أن لاعنها وفرق بينهما قال لقد كذبت أنا كاذب عليها، فهل تحل له؟ الجواب لا تحل، تحرم عليه تحريما مؤبدا. هذا القسم الرابع محرمات باللعان، يعني بسبب اللعان، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للملاعن لا تحل لك أبدا. القسم الخامس من أقسام التحريم محرمات لأجل الاحترام، وهن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. فنكاح زوجاته عليه الصلاة والسلام لا يحل، لأنهن أمهات المؤمنين، فهن للمؤمنين بمثابة الأم. هذه هي المحرمات إلى الأبد. القسم الثاني يقول ومحرمات إلى أمد، محرمات إلى أمد، والتعبير هنا بالمحرمات إلى أمد تبع فيه المؤلف رحمه الله ما ذكره الفقهاء، وإلا فإن العبارة فيها نظر. وذلك المحرمات الأبد كالجمع بين الأختين، أو بين المرأة وعمتها، أو بين المرأة وخالتها. هذه في الواقع عند التأمل ليست محرمة إلى أمد، لأن التحريم هو الجمع، المحرم هو الجمع وليست محرمة. ولهذا لو أن الإنسان أمامه امرأتان أختان، هند وفاطمة أختان، نقول له أن يتزوج هذه وله أن يتزوج هذه، ليست محرمة، لكن الذي يحرم ما هو الجمع بينهما. ولهذا العبارة الدقيقة أن يقال محرمات لأجل الجمع، لكن الفقهاء قال محرمة إلى أمد، يعني إلى زمن، وهذا الزمن ينقضي بمفارقته من يحرم الجمع معها. قال رحمه الله فالمحرمات إلى الأبد 7 من النسب، وهن الأمهات وإن علونا، فالأم وأمها وأم أمها، فكل أم هي أم للإنسان ولذريته إلى يوم القيامة، كل أم لك فهي أم لك ولذريتك إلى يوم القيامة، فأمك أم لأولادك من ذكور وإناث وما تفرع منهم. قال وإن علونا يعني كالجدات وإن علونا. قال والبنات سواء كنا بنات من الإبن أو من البنت، فبنات ابنك وبنات ابن ابنك وبنات بنتك وبنات بنت بنتك وإن نزلنا كلهن محرمات. ولهذا قال ولو من بنات البنت، فإنسان له بنت بنت بنت بنت تكون محرمة. إذن البنات من ذريته كلهن محرمات سواء كان من طريق الذكور أو الإناث. قال والأخوات مطلقا، مطلقا يشمل الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم، فهن محرمات لنص الآية الكريمة. وبناتهن يعني بنات الأخوات، فبنت أختك الشقيقة وأختك لأب وأختك لأم كلهن محرمات لأنك خال لهن. وخال الإنسان خال له ولذريته إلى يوم القيامة، فإذا كان لك خال أو عم فعمك عم لك ولذريتك، فهمتم؟ يعني عم أبيك عم لك، عم جدك عم لك، وهكذا. قال رحمه الله وبنات الإخوة، بنات الإخوة الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم، فبناتهن حرام عليك لأنك عم لهن. قال والعمات والخالات، العمات يشمل أيضا العمة الشقيقة والعمة لأب والعمة لأم، وكذلك أيضا بالنسبة للخالات. قال له أو لأحد أصوله، العمات له يعني عمتك المباشرة التي هي أخت أبيك، أو عمتك التي هي أخت جدك أو أخت جد جدك، كلهن عمات. ولهذا قلنا إن عمة الإنسان إن عمة الإنسان عمة له ولذريته إلى يوم القيامة. فأنت مثلا لك عمة، ابن ابن ابن ابن ابن ابنك عمتك عمة له إلى ما شاء الله. طيب هؤلاء هن المحرمات بالنسب، إذن هن السبع التي ذكرنا في الآية الكريمة. ذكر ابن رجب رحمه الله قاعدة في حصر المحرمات بالنسب، فقال رحمه الله إن الإنسان يحرم عليه أصوله وفروعه وفروع أصله الأدنى وفروع أصله الأعلى لصلبهم فقط. يحرم على الإنسان أصوله كالأمهات والجدات، وفروعه كالبنات، وفروع أصله الأدنى، فروع أصله الأدنى الأخوات، وفروع أصله الأعلى لصلبهم فقط. أصله الأعلى العمات والخالات، فيحرمن لصلبهن فقط. فبنت عمك حلال، بنت خالتك حلال. هذه القاعدة التي ذكرها ابن رجب رحمه الله. أعيدها، أن الإنسان يحرم عليه أصوله وفروعه وفروع أصله الأدنى مطلقا وفروع أصله الأعلى لصلبهم فقط. وقال شيخ الإسلام رحمه الله ذكر ضابطا ربما يكون أيسر بالنسبة لكم، قال إن جميع النساء الأقارب حرام يحرمن عليه إلا أربع: بنت العم وبنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة. فهمتم؟ فكل امرأة بينك وبينها ولادة الأصل أنها حرام عليك إلا هؤلاء الأربع: بنت العم وبنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة. ودليلها قول الله عز وجل: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. فهمتم هذا الضابط؟ إذا جميع النساء الأقارب من بينك وبينها ولادة كلهن حرام إلا هؤلاء الأربع: بنت العم وبنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة. وقول بنت العم يشمل العم الأدنى والأبعد، وكذلك الخال الأدنى والخال الأبعد، وهكذا بالنسبة للبقية. فإذا المحرمات بالنسب هن ما ذكر في الآية، وذكرنا ضابطين: ضابطا ذكره ابن رجب رحمه الله في القواعد، وضابطا آخر ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية. قال رحمه الله: وسبع من الرضاع نظير المذكورات. المذكورات الأمهات البنات. إذن كل امرأة حرمت عليك نسبا فإنها تحرم رضاعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والرضاع هو مص اللبن من الثدي أو شربه، مص اللبن من الثدي أو شربه ونحوه. وإنما يكون الرضاع محرما بشرطين: الشرط الأول أن يكون خمس رضاعات فصاعدا، فما دون الخمس لا يثبت به التحريم، لما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضاعات معلومات يحرمنا فنسخنا بخمس، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن. وهذا يدل على تأخر الحكم. هذا هو الشرط الأول. إذن الشرط الأول أن يكون خمس رضاعات فأكثر. فلو ارتضع طفل من امرأة أربع رضاعات أو ثلاث رضاعات ونحوه فلا تأثير. فإذا قال قائل: ما الجواب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان؟ فمفهوم قوله لا تحرم المصة ولا المصتان أن ما زاد عليها فإنه محرم. فالجواب أن دلالته على تحريم ما دون الخمس دلالة مفهوم، وحديث عائشة دلالته دلالة منطوق، والمنطوق مقدم على المفهوم. بمعنى في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تحرم المصطة ولا المصطتان، مفهوم أن ما زاد على المصطتين والإملاجتين أنه محرم، فالثلاث والأربع محرمة. لكن هذه الدلالة دلالة إيش؟ مفهوم. وحديث عائشة: كان فيما أنزل من القرآن عشر ثم نسخنا بخمس، دلالته دلالة منطوق، والمنطوق مقدم على المفهوم. فإذا قال قائل أيضا: ما الجواب عن إطلاق الآية وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم؟ وأرضعنكم فعل يصدق بمرة واحدة، يعني الفعل يصدق بمرة واحدة، فظاهر الآية أنه لو ارتضع رضعة واحدة ثبت التحريم. فالجواب أن قوله وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم هذا مطلق، فيحمل على المقيد مما جاءت به السنة. وإنما قلت هذا، أعني ذكرت الحديثين والآية، لأن بعض العلماء قال إن الرضعة الواحدة محرمة، وهذا مذهب الظاهرية أخذا بظاهر الآية. ومنهم من قال إن الثلاث والأربع تحرم أخذا بمفهوم الحديث، ولكن القول الراجح هو أنه لا تحريم فيما كان دون الخمس، فما دون الخمس لا أثر له ولا حكم له. الشرط الثاني من شروط تحريم الرضاع أن يكون الرضاع في الحولين، أن يكون الرضاع في الحولين، لقول الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فلا بد أن يكون في الحولين. وعلى هذا فلو ارتضع الطفل بعد الحولين ولو قبل الفطام فإن هذا الرضاع لا أثر له. مثاله طفل يرتضع من امرأة أو ارتضع من امرأة واستمر يتغذى على اللبن حتى بعد الحولين فأرضعته امرأة، فهل يؤثر هذا الرضاع الذي بعد الحولين؟ الجواب لا يؤثر للآية الكريمة. وهذا أعني القول بأن الرضاع لا أثر له بعد الحولين هو مذهب الجمهور، مذهب جمهور العلماء، فجعلوا مناط الحكم وعلة الحكم والتأثير أن يكون الرضاع في الحولين للآية الكريمة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن مناط الحكم إن الحكم منوط بالفطام، فما كان قبل الفطام فإنه مؤثر ومحرم ولو بعد الحولين، وما كان بعد الفطام فلا أثر له ولو في الحولين. فمثلا لو أن طفلا فطم وله سنة ونصف كم بقي على الحولين؟ 6 أشهر. لو أنه بعد أن فطم رضع من امرأة، على مذهب الجمهور الرضاع محرم، وعلى مذهب شيخ الإسلام لا يحرم. طيب لو أن طفلا ارتضع من امرأة بعد الحولين، بعد الحولين وقبل أن يفطم، فعند الجمهور لا يحرم، وعند شيخ الإسلام رحمه الله يحرم. والاحتياط في هذه المسألة فيه صعوبة، لأنك إذا قلت أخذ بقول الجمهور وأحتاط ورد عليك قول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله، فهذه المسألة من المسائل التي لا يمكن فيها سلوك سبيل الاحتياط، ولها نظير وهي خروج وقت صلاة العصر ودخوله. مذهب الجمهور أن العصر أن وقت الاختيار إلى اصفرار الشمس، ومذهب أبي حنيفة أن وقت العصر يدخل عند اصفرار الشمس. فإذا أردت أن تأخذ بقول أبي حنيفة وقعت في مخالفة الجمهور، وإذا أردت أن تأخذ بقول الجمهور وقعت في مخالفة أبي حنيفة. وأنا ذكرت هذا وإن كان قول يعني الأحناف فيه ضعف، لكن لبيان أن بعض المسائل قد لا يتمكن الإنسان فيها من الاحتياط، لكن العمل عمل الناس على الأخذ بقول الجمهور وهو اعتبار الحولين. إذن الرضاع له شرطان، أو لثبوت التحريم بالرضاع شرطان: الأول أن يكون 5 رضاعات فصاعدا، والثاني ماذا؟ أن يكون في الحولين. طيب بقي مسائل، وهي: ما هي الرضعة؟ ما هي الرضعة؟ اختلف العلماء رحمه الله في ضابط الرضعة، فقال بعض العلماء: الرضعة هي أن يلتقم الطفل الثدي ثم يتركه، فإذا التقم الثدي وتركه فإنها تعتبر رضعة، سواء تركه اختيارا أم اضطرارا. وبناء على هذا يتصور أن يرتضع 5 رضعات في نصف دقيقة، فلو التقم الثدي ثم تركه وتنفس ثم عاد ثم رجع وتنفس، فيمكن أن يرضع كم؟ 5 رضعات في دقيقة أو في أقل من دقيقة. القول الثاني أن الرضعة هي أن يلتقم الثدي ثم يدعه اختيارا لا اضطرارا، فخرج بذلك ما لو ترك الثدي لتنفس أو سعال، أي لو أنه التقم الثدي ثم تركه للتنفس فلا تزال الرضعة واحدة، ولو التقم الثدي ثم أصابه سعال فلا تزال رضعة واحدة، لكن لو تركه من غير سبب ثم عاد فعوده الثاني يعتبر رضعة. القول الثالث أن الرضعة هي الوجبة، أن الرضعة هي الوجبة، فما دام أن هذه المرأة قد احتضنت هذا الطفل وألقمته ثديها فإنها تعتبر رضعة بمثابة الوجبة، حتى لو التقم الثدي وتركه 100 مرة، يعني أخذت هذا الصبي ووضعت وألقمته ثديها وصار يرضع، تعتبر ماذا؟ تعتبر وجبة. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. هل المراد بالأكلة اللقمة؟ يعني إذا أكل لقمة قال الحمد لله، ثم أكل لقمة قال الحمد لله، أو المراد بالأكلة الوجبة؟ الوجبة. قالوا إذن الأكلة، الشربة، الرضعة، كلاهما على وزن فعلة، فتكون الرضعة هي الوجبة. فإذا مثلا استيقظ الطفل صباحا وارتضع من هذه المرأة يعتبر هذه رضعة واحدة ولو طالت، كأنها إفطار. بعد في الضحى ارتضع، نقول هذه أيضا تعتبر كأنها رضعة واحدة. وهذا القول اختاره جماعة من المحققين، منهم ابن القيم رحمه الله والشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ورحمه الله وشيخنا أيضا رحمه الله، على أن الرضعة هي الوجبة، الرضعة هي الوجبة، والحديث ظاهر في بيان ذلك. المسألة الثانية: كيف تنتشر أحكام الرضاع؟ كيف تنتشر أحكام الرضاع؟ نقول هنا قاعدة تسهل عليك الأمر، وذلك أن انتشار الرضاع بالنسبة للطفل المرتضع ينتشر في فروعه فقط، بالنسبة للطفل المرتضع فالتحريم ينتشر في فروعه فقط، فأصوله وحواشيه لا مدخل لهم. وأما بالنسبة للمرضعة فينتشر التحريم في أصولها وفروعها وحواشيها. أفهمتم؟ إذن نقول انتشار الرضاع بالنسبة للطفل المرتضع في فروعه فقط، بمعنى أن ابنه، المرأة المرضعة بالنسبة لابنه أم، جدة أبيه من الرضاع، أم أبيه تعتبر جدة، ابن ابنه أيضا كذلك. طيب أخوه، لو أن أخاه أراد أن يتزوج أمه من الرضاع يجوز لعلاقة، لو أن أباه من النسب أراد أن يتزوج أمه من الرضاع يجوز. يقول مثلا أخي تزوج أمي أو أخي تزوج أختي، نعم لا بأس. أما بالنسبة للمرضعة فالتحريم ينتشر في أصولها، فأمهاتها أمهات له، وفي فروعها فبناتها وأبناؤها أخوات له وإخوة، وفي حواشيها فخالاتها وعماتها أخوال له وأعمام له، فهو يعتبر كأنه ابن لهذه المرأة المرضعة من النسب. هذا هو الضابط في انتشار الرضاع. إذن ضابط انتشار الرضاع أن أما بالنسبة للطفل الرضيع فينتشر التحريم في فروعه فقط، فأصوله وحواشيه لا علاقة لهم، فيجوز لأخيك من النسب أن يتزوج أختك من الرضاع، بل يجوز لأخيك من النسب أن يتزوج أختك من النسب. كيف؟ نعم، يجوز لأخيك من النسب أن يتزوج أختك من النسب. فإنسان زوج أخاه لأخته، صورة ذلك رجل تزوج امرأة اسمها فاطمة، اسمه إيش؟ فاطمة، وأتت منه بابن اسمه محمد. واضح؟ تزوج هذه امرأة اسمها فاطمة وأتت منه بابن اسمه محمد، ثم بعد ذلك فارقها، طلقها. فاطمة تزوجت رجلا وأنجبت ذكرا اسمه زيد، والرجل الذي هو أبو محمد تزوج امرأة فأنجبت بنتا اسمها هند. الآن هند بالنسبة لمحمد أخته من أبيه، طيب زيد بالنسبة لمحمد أخوه من أمه، ما علاقة هند بزيد؟ ما بينهم علاقة. إذن يقول زوجت أختي هندا، زوجت هندا لأخي. واضح؟ ليس رضع نسب، فزوج أخته لأخيه. نعم. إذن نرجع ونقول انتشار الرضاع بالنسبة للطفل المرتضع في فروعه فقط، وقلنا فقط يعني لا حواشي ولا أصول، بالنسبة للمرضعة في أصولها وفي فروعها وفي حواشيها. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأربع من الصهر، أربع يحرمن من الصهر، وهن أمهات الزوجات، أمهات الزوجات وإن علونا، وبناتهن وإن نزلنا، إن كان إذا كان قد دخل بأمهاتهن، وزوجات الآباء وإن علوا، وزوجات الأبناء وإن نزل. وقد ذكرهن الله عز وجل في قوله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. هذه زوجة من؟ الآباء. طيب، وأما أمهات الزوجة فقال: وأمهات نسائكم، ثم قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، والثالث: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. إذن المحرمة في الصهر أم الزوجة، حرام وإن علت. فلو أن رجلا تزوج امرأة فيحرم عليه أمها وأم أمها وأم أم أمها إلى ما شاء الله. طيب، ولهذا قال: وإن علونا، وبناتهن يعني بنات الزوجة، لكن بشرط أن يدخل بأمها، بشرط أن يدخل بأمها. فلو أنه عقد على امرأة عقدا من غير دخول، من غير وطئ ولا خلوة، ولها بنت، فهل تحرم على هذه البنت؟ لا تحرم. إذن البنت الزوجة وتسمى الربيبة إنما تحرم إذا دخل بأمها. في الآية الكريمة قال الله عز وجل: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. ذكر سبحانه وتعالى قيدين: وربائبكم اللاتي في حجوركم، هذا واحد، وثانيا: من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فظاهر الآية أن الربيبة لا تحرم إلا إذا كانت في حجره، وثانيا أن يكون قد دخل بأمها. فهمتم؟ لأن الله عز وجل قال: وحرم عليكم ربائبكم اللاتي في حجوركم، هذا واحد، ثانيا: من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فنقول نعم، هذا هو ظاهر الآية، لكن في الآية ما يدل على أن كونها في حجره ليس معتبرا ولا مفهوم له. لماذا؟ لأن الله عز وجل ذكر قيدين أو وصفين، ثم ذكر مفهوم أحد القيدين دون الآخر، فقال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن، ولم يقل فإن لم يكن في حجوركم، مما يدل على أن القيد الأول ليس له مفهوم، ليس له اعتبار ولا مفهوم. إذن شرط تحريم بنت الزوجة وهي الربيبة أن يدخل بأمها، ثم اعلم أن الربيبة هي بنت الزوجة، بنت الزوجة التي دخل بأمها سواء كانت من زوج سابق أم من زوج لاحق. فلو أن رجلا تزوج امرأة ولها بنت من زوج سابق، فبنتها حرام عليه. ولو أن رجلا طلق امرأة ثم تزوجت بزوج وأتت منه ببنت، فالبنت أيضا محرمة لأنها بنت زوجتي قد دخل بأمها. فكل امرأة دخل بها الإنسان فبنتها حرام، كل امرأة دخل الإنسان بها فبنتها محرمة عليه، سواء كانت من زوج سابق أم من زوج لاحق. يقول وزوجات الآباء، زوجات الآباء، لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. فزوجة أبيك وزوجة جدك وزوجة جد جد جد جدك كلهن محرمات، لقوله ما نكح آباؤكم. والرابع زوجات الأبناء، لقوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصنابكم. فزوجة ابنك محرمة، زوجة ابن ابنك محرمة، زوجة ابن ابن ابن ابن ابنك محرمة. هؤلاء المحرمات بالصهر، المحرمات بالصهر. وضابط المحرمات بالصهر ضابطه يسير، وهو أنه يحرم على كل واحد من الزوجين خاصة أصول الآخر وفروعه، لكن فرع الزوجة يشترط فيه أن يدخل بأمها، يحرم على كل واحد من الزوجين خاصة. فالزوج يحرم عليه أصول الزوجة، من أصول الزوجة؟ أمهاتها. من فروع الزوجة؟ بناتها. كذلك هي يحرم عليها أصول الزوج، من أصول الزوج؟ آباؤه. من فروع الزوج؟ أبناؤه. هذا هو الضابط. إذن ضابط المصاهرة أنه يحرم على كل واحد من الزوجين أصول الآخر وفروعه بمجرد العقد، إلا فروع الزوجة، إلا فروع الزوجة فلا تحرم إلا بالدخول بأمها، لقوله من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وحلائل أبنائكم الذين أي من أصلاب، يخرج الليمون من صلبه، الزنا. وقالوا رحمه من نسب أو رضاع، من نسب أو رضاع، لقول الله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وعلى هذا فزوجة أبيك، زوجة أبيك من النسب محرمة، وزوجة أبيك من الرضاع محرمة، لأن هذه تحرم وهذه تحرم. لكن هذه المسألة فيها خلاف، أعني زوجة الأب من الرضاع وزوجة الأم من الرضاع، هل تحرم أو لا تحرم؟ فجمهور العلماء على أنها محرمة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنها لا تحرم، إن زوجة الأب من الرضاع وزوجة الابن من الرضاع لا ليست محرمة. لماذا؟ قال لأن تحريم هؤلاء من الصهر وليس من النسب. زوجة أبيك محرمة عليك من النسب ولا الصهر؟ صهر. زوجة ابنك تحرم عليك من النسب ولا من الصهر؟ ابنك من الرضاع، من النسب ولا من الصهر؟ من الصهر. والحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وقلنا كل امرأة حرمت من النسب حرم نظيرها من الرضاع، وهذه حرمت عليك من الصهر وليس من النسب. هذا رأي شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة. يقول المؤلف رحمه الله: والأصل في هذا، يعني فيما تقدم، وقالوا الأصل أي الدليل، وقد سبق لنا أن كلمة أصل تستعمل لمعاني خمسة. كلمة أصل تستعمل لخمسة معاني: أصل بمعنى الدليل، كقولك الأصل في المسألة قول الله عز وجل، إيش معنى الدليل؟ ثانيا الأصل بمعنى القاعدة المستمرة، كقولهم أكل الميتة على خلاف الأصل، يعني على خلاف القاعدة المستمرة لقول حرمت عليكم الميتة، لكن إذا حصل اضطرار حلت. ثالثا أصل بمعنى الرجحان، كلمة أصل تستعمل بمعنى الراجح أو الرجحان، كقولك الأصل في الكلام الحقيقة للمجاز. ما معنى الأصل في الكلام الحقيقة للمجاز؟ يعني الراجح، فإذا دار الأمر في الكلام أن يكون حقيقة أو مجازا فالأصل أنه حقيقة. رابعا كلمة أصل بمعنى المقيس عليه، فنقول مثلا يجري الربا في الأوراق النقدية قياسا على الذهب أو الفضة، فالذهب أو الفضة أصل مقيس عليه. خامسا تأتي كلمة أصل أيضا عند الفرضيين بأنها أقل عدد تخرج منه المسألة أو فروضها من غير كسر، فليقول مثلا هلك هالك عن زوج وابن أو عن زوجة وابن، زوجة وابن، تقول المسألة من ثمانية، مسألة من ثمانية، الثمانية هذه تسمى أصل، أصل المسألة، هذه كلمة أصل. يقول الأصل في هذا قول الله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت يعني حرمها الله، أمهاتكم وبناتكم إلى آخره، قال إلى آخرها، وقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أو من الولادة، والنسب والولادة بمعنى واحد يعني القرابة، ولهذا القرابة هم كل من بينك وبينه ولادة سواء كانت قريبة أم بعيدة. قال رحمه إذن هؤلاء المؤلف رحمه ذكر من المحرمات من القسم الأول ثلاث: محرمات بالنسب، محرمات بالرضاء، محرمات بالمصاهرة. بقي قسمان ذكرناهما: محرمات باللعان ومحرمات لأجل الاحترام، لكن هذه لا علاقة لها بالنكاح. قال وأما المحرمات إلى أمد، وقلنا إن المؤلف رحمه الله عبر بهذا تبعا للفقهاء، فإن الفقهاء يعبرون بقول المحرمات إلى أمد، وقلنا إن هذا التعبير فيه نظر، لأن التحريم لأنه هنا المرأة ليست محرمة، وإنما المحرم هو الجمع، ولهذا العبارة الدقيقة أن يقال محرمات لأجل الجمع أو من أجل الجمع. قال فمنهن قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. المحرمات إلى أمد أو الجمع ثلاث: الأختان، يعني الجمع بين الأختين، وثانيا الجمع بين المرأة وعمتها، وثالثا الجمع بين المرأة وخالتها. المحرمات بالأمد أو الجمع ثلاث: الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وأن يجمع بين الأختين كما قال عز وجل وأن تجمعوا بين الأختين. ونستكمل إن شاء الله المحرمات إلى أمد في الدرس القادم إن شاء الله.